بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة طه، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أذكركم أيها الإخوة بقوله تعالى: وقال الله إني معكم. نريد أن نخرج من هذه الآية إلى قاعدة: معية الله سبحانه وتعالى معية نصر وتأييد ودفاع ومعونة. هذه المعية لكل مؤمن، لكن لها ثمن توضحها الآية الكريمة: وقال الله إني معكم. لأنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ما من شيء على وجه الأرض أعظم منالا من أن يكون الله معك. هل في الأرض كلها، بل هل في الكون كله، جهة تستطيع أن تنال منك؟ إذا كان الله معك، إذا كان الله معك فأنت أقوى الأقوياء. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يوضح لنا ثمن هذه المعية. الخلق كلهم سواء عند الله عز وجل. لا تنسوا أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما أرسل سيدنا سعدا بن أبي وقاص قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. الذي يرفعك عند الله طاعتك، حجمك عند الله بحجم عملك. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، سلمان منا أهل البيت، نعم العبد سهيب. أبو سفيان وقف بباب الخليفة عمر رضي الله عنه ساعات طويلة فلم يؤذن له، وكان يرى سهيبا وبلال يدخلان ويخرجان من دون استئذان، ألمه ذلك. فلما دخل على الخليفة عمر رضي الله عنه قال: زعيم قريش يقف في بابك ساعات طويلة وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان، قال: أنت مثلهما؟ عظمة الإسلام أن الناس كلهم سواسية كأسنان المشط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. هذه مبادئ الإسلام. فإذا أردت معية الله عز وجل، إذا أردت نصره، تأييده، معونته، توفيقه أن ينصرك على من عاداك، فهذا هو الثمن، ادفعه واقبض هذه النتيجة. وقال الله إني معكم، بشرط لئن أقمتم الصلاة. هؤلاء الذين جاءوا بعد عصور التألق والازدهار وصفهم الله عز وجل فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني شرا، يعني قسا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا كنت معه وقد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وآمنت برسله ونصرتهم، يتخلى عنك؟ والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يكون ذلك. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا هو الثمن، ادفعه واقبض النتيجة. قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هو السميع البصير، وهو معكم أينما كنتم. يا موسى أتحب أن أسكن معك؟ فصعق هذا النبي الكريم: وكيف ذلك يا رب؟ قال: أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ إنني معكما أسمع وأرى. هذا حال المراقبة يتحدث عنه بعض الصوفيين، أن تحس أن الله معك دائما. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. التلطف في الدعوة إلى الله، أن لا تواجه الإنسان، أن لا تواجهه بأخطائه، استخدم ضمير الغائب. هكذا فعل هذا النبي العظيم: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يا فرعون، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا الذي يواجه الناس بأخطائهم يقول له: أنت فاسق، أنت كافر. هذا أسلوب لا يرضاه الله عز وجل، لأنه من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قل له: من يعصي الله عز وجل فسوف يحاسبه في الدنيا والآخرة. استخدم قاعدة، استخدم ضمير الغائب، ولا تستخدم الضمير المخاطب. إنه قد إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ من ربكما يا موسى؟ جاء الجواب بإيجاز رائع: قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق له عينين، خلق له عينين ليرى بهما كل شيء، الأشياء بأحجامها وألوانها وأبعادها الطولية والعرضية والعمقية. يرى الإنسان بعينيه الأبعاد الثلاث، ولسانا وشفتين، وباللسان ينطق ويعبر عن آرائه وعن أفكاره وعن مشاعره، وبالشفتين يلتقم ثدي أمه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، جعل له هيكلا عظميا، وجعل له عضلات تحرك العظام، وجعل لهذه العضلات أوتارا، وجعل الشرايين والأوردة، وجعل القلب والرئتين، وجعل المعدة والأمعاء، وجعل جهاز الإفراز، وبث في هذا الجسم الأعصاب والغدد الصماء، بحيث يعد الإنسان أعقد آلة على وجه الأرض، أعقد آلة على وجه الأرض. أكثر الأعضاء تعمل ليلا نهارا بلا كلل ولا ملل. تنام أنت والدماغ يقظان، يقلبك في الليل ذات اليمين وذات الشمال. الهضم يعمل وأنت نائم، والتنفس يعمل وأنت نائم، والقلب يضخ وأنت نائم، وأعمال معقدة لا يعلمها إلا الله كلها تكون وأنت نائم. من ربكما يا موسى؟ من جعل هذه العين ترى 800,000 درجة من اللون الواحد؟ عين الإنسان تستطيع أن تميز بين لونين من 800,000 لون بهذه الدقة البالغة. عين الإنسان ترى الشيء بحجمه الطبيعي، أذن الإنسان تلتقط أدق الأصوات، لك ذاكرة سمعية تعرف بها أصوات كل من حولك، لأول وهلة تسمع هذه المخابرة فتقول فلان، كيف عرفت أنه فلان؟ لولا أن لك ذاكرة سمعية وذاكرة شمية وذاكرة بصرية وذاكرة أسماء وذاكرة أرقام وذاكرة طعوم. من ربكما يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لماذا لم يجعل الله عز وجل في الشعر أعصاب؟ لو كان في الشعر أعصابا حسية، لو كان في الشعر أعصاب حسية لكان الإنسان بشكل مخيف، لأنه لن يستطيع أن يحلق شعره، يحتاج إلى عملية جراحية، إلى تخدير. ألم نجعل له عينين؟ قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. آلية الولادة لو اطلعتم عليها لكانت أعظم آية من آيات الله عز وجل. هذا الرحم الذي جعله الله في قرار متين وجعله يتسع من 7 سنتيمتر مربع إلى 3500 سنتي، يعني مئات بل ألوف الحجوم الكبيرة، يتسع لهذا الجنين ثم يتقلص تقلصا لطيفا ليدفعه إلى خارج الجسم في الوقت المحدود. فإذا خرج الجنين إلى خارج الرحم انقبض هذا الرحم انقباضا شديدا ليسد الشرايين المفتوحة التي لولا انقباضه لماتت الأم من شدة النزيف. من رتب هذا؟ من هيأ هذا؟ من سير هذا الجنين؟ من جعل اللبن يخرج لهذا الطفل في الوقت المناسب معيرا في كل يوم من أيام نموه، باردا في الصيف دافئا في الشتاء، معقما فيه كل مناعة الأم؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ لو أمضيت الحياة كلها في الوقوف على دقائق خلق الإنسان لما انتهيت منها. أليس خلقك أنت، أليس خلق ابنك الذي تعرف كيف كان أكبر آية دالة على عظمة الله عز وجل؟ من ربكما يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ربنا عز وجل يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. لهذه العين عتبة تقف عندها، فلو أن هذه العتبة ارتفعت لرأيت في هذا الكأس من الماء ألوف الألوف من الكائنات الحية، لعزفت نفسك عن شربه. لكن الله عز وجل لحكمته البالغة جعل البصر يقف عند حد، وجعل السمع يقف عند حد، لو أنه أسمعك كل شيء لسمعت حركات الأحشاء فلا تنام الليل. من ربكما يا موسى؟ الأعصاب جعلها بحساسية معينة، فلو زادت لاختل نظام الحياة. هذا خلق الإنسان، فماذا عن خلق الحيوان؟ الجمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ من جعل له هذا الخف ليستعين به على السير في الرمال؟ من جعل لعينيه جفنين، جفنا يقيه دقائق الرمل إذا ثارت؟ من جعل لأذنه ساترا أيضا يقيه ثورة الرمال إذا ثارت؟ من جعل الجمل يتحمل العطش أشهرا طويلة؟ ألم نجعل له؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ من جعل الجمل يستطيع أن يحيا سنوات من دون طعام يستهلك سنامه كله؟ شيء يأخذ بالألباب. انظر إلى الطائر كيف يطير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن؟ انظر إلى الأسماك كيف تسبح في الماء. لماذا خلق الله لها هذه الزعانف؟ إنها أدوات توجيه وأدوات توازن وأدوات تحريك، تحريك وتوجيه وتوازن. من جعل لهذه السمكة مقياس ضغط تعرف أين هي من الماء؟ هل نحو السطح أقرب أم إلى القاع أقرب؟ يعني يقدر علماء الأحياء أن في البحر مليون نوع من السمك، مليون، ألف ألف. لو اطلعتم على بعض كتب البحار أو على بعض المصورات لرأيتم العجب العجاب. سمك لطيف، سمك للزينة، سمك كبير، حوت ضخم يزن 150 طنا، الحوت الأزرق، يعني الأرقام خيالية. 50 طن من الدهن في هذا الحوت، 90 برميل زيت يعطينا. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الطير، السمك، هذه الحيوانات الأليفة من جعلها مذللة وذللناها لكم؟ لو أن الله عز وجل ركب في الغنمة أخلاق الضبع، هل بإمكان الناس أن يرعوا الغنم؟ من جعل هذه الغنمة مذللة وجعل هذا الجمل مذللا؟ من جعل الجمل له عينان تريانه الصغير كبيرا والبعيد قريبا؟ الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن الحياة كلها أمضيناها في الوقوف على آيات الله التي بثها في الأرض لما انتهينا من آية واحدة. أليست هذه الآيات كلها دليلا قطعيا على وجود الله وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى عظمته وعلى أسمائه الحسنى؟ إن الكون كله ما هو إلا تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. يعني ماذا أقول حول هذه الآية؟ إن الساعات الطوال لا تكفي لشرح هذه الآية من الوجهة العلمية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني السمع له درجة، البصر له درجة، الحس له درجة، آلية النطق من خلقها؟ كيف تتكلم وكل حرف يحتاج إلى 17 عضلة تأخذ وضعا معينا حتى يخرج هذا الحرف؟ فإذا كان في الكلمة 5 أحرف فهل بإمكان الإنسان المتكلم أن يضبط أمره هو؟ أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينطقه؟ ولولا أن الله تولى عنه تحريك هذه العضلات لما أمكنه أن ينطق بكلمة واحدة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني كل مخلوق جهزه ببنية وطبيعة ونفسية وأجهزة وأعضاء تناسب مهمته في الحياة. كل مخلوق من دون استثناء جهزه الله ببنية وطبيعة ونفسية وقدرات وإمكانات وأجهزة وأعضاء تتناسب مع مهمته تماما، ثم هدى، وبعد إذن هداه إلى تحقيق مهمته على وجه الأرض. فالإنسان زوده بهذا العقل القوة الإدراكية ليهتدي به إلى الله عز وجل، والحيوان جهزه الله بهذه الغريزة، وهي من أعقد الأفعال لكنها مجهزة تجهيزا تاما من دون جهد أو تعلم. من جعل سمك السلمون مثلا ينطلق من أعالي الأنهار في أمريكا ويسير باتجاه المحيط الأطلسي، ثم يتجه نحو غرب أوروبا، وهنا يفرخ صغارا، هذه الصغار بعد وقت معلوم تتجه إلى مسقط رأس أمها. من دل هذه السمكة العجماء إلى الطريق المؤدي إلى مصب الأمازون مثلا؟ شيء فوق إدراك البشر. القبطان معه شهادة عليا في علم البحار وتدرب في مدارس عالية المستوى، قد يضل الطريق. هذه سمكة تحت الماء تتجه من غرب أوروبا إلى مصب الأمازون، لو أضافت إلى زاوية اتجاهها درجة واحدة لجاءت في أمريكا الشمالية. من هدى هذه السمكة إلى منابع الأنهار؟ ثعبان الماء الذي يخرج من ينابيع النيل ويتجه نحو البحر المتوسط، ثم يتجه غربا إلى مضيق جبل طارق، ثم يتجه شمالا على سواحل إسبانيا وفرنسا، ثم يدخل في بحر المنش ليستقر في بحر الشمال. ثعبان ماء يستطيع أن ينتقل هذه الانتقالات من دون دليل، من دون بوصلة، من دون خرائط. ثم هدى هذه الطيور التي تهاجر عشرات الألوف من الكيلومترات. بعض أنواع الطيور يهاجر إلى منطقة تبعد عن مستقره 17,000 كيلومتر، يطير طيرانا متواصلا يزيد عن 86 ساعة من دون توقف. هل في الأرض كلها طائرة تستطيع أن تطير 86 ساعة من دون توقف؟ من دل هذه الطيور إلى طريقها؟ حار العلماء في ذلك. يا ترى معالم الأرض وجدوها تطير في ليلة ظلماء؟ يا ترى الشمس طارت في أيام تحتجب فيها الشمس بفعل الغيوم، بأي شيء تطير؟ يعني أحدث نظرية أنها تطير وفق ساحة مغناطيسية، فلما وضعت في أماكن ذات ساحة مغناطيسية أخرى تشوشت. بعض النظريات، لكن الجواب الشافي غير معروف تماما حتى الآن. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداه إلى علة خلقه الإنسان، وهدى الحيوان إلى طعامه وإلى استطبابه وإلى قضاء حاجاته وإلى البحث عن طعامه. فقال فرعون فما بال القرون الأولى. يعني الآية الأولى من ربكما يا موسى، هذه آية لو أمضينا فيها دروسا طويلة إلى آخر هذا العام لا تنتهي، لأنها بحث في خلق كل شيء بدءا من الإنسان. مرورا بالحيوان، انتهاء بالنبات، ثم إلى الكون. كل شيء مخلوق في أبدع صورة وفي أدق ترتيب، وقد وضي هذا المخلوق إما بالغريزة وإما بالفكر وإما بالكشف وإما بالإلهام وإما بوسائل عديدة إلى هدفه وحاجته وسبل معاشه وعلة وجوده، والإنسان أرقى هذه المخلوقات هداه الله إليه. لذلك أنعم عليه بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد وبنعمة الإرشاد. نقف عند هذا الحد في هذه الآية ونتابع الآيات الأخرى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي. أراد فرعون أن يصرف هذا النبي العظيم عن موضوع الدعوة، فشغله بموضوع جانبي. قال: فما بال القرون الأولى؟ أو أنه أراد أن يستنبئه الغيب، لأن النبي يظن أنه يعلم الغيب، أو أراد أن يؤكد له أن هؤلاء القرون الأولى ما بالهم كانوا على ضلال مثلي مثلا. على كل جاء الجواب الشافي، قال: علمها عند ربي في كتاب، يعني علم يقيني لا يضل ربي ولا ينسى. بعض العلماء فسر لا يضل بمعنى لا يخطئ، أو لا يغيب عنه شيء، لا يخطئ ولا يغيب عنه شيء، فحكمته مطلقة، هذا لا يضل ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى لا ينسى، يعني كل شيء عنده محفوظ. وكلمة كتاب تطمين لنا، الله عز وجل غني عن الكتاب، ولكن بحسب تصوراتنا نحن الكتاب تكون فيه المعلومات مثبتة. الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعل هذه الأرض منبسطة، لو جعلها منحدرات حادة كيف نعيش بها؟ يعني قد يعاني الإنسان أحيانا مشقة بالغة في زرع سفوح الجبال، يحتاج إلى مدرجات ويحتاج إلى مفاطب ويحتاج إلى، وتأتي الأمطار فتجرف التربة. لو أن الأرض كلها سفوح مائلة، هذه الأرض ليست مهدا. الذي جعل لكم الأرض مهدا، والأرض لها تربة، لو أن سطح الأرض كله صخري كيف نزرعها؟ كيف نعيش؟ كيف نأكل؟ ماذا نأكل؟ جعلها ممهدة بأن جعلها منبسطة، وجعلها ممهدة بأن جعلها ذات تربة. والتربة أنواع، هذه التربة كلسية، وهذه لحقية، وهذه غدارية، وهذه تصلح لهذا الثمر، وهذه تصلح لهذا الثمر. نوع الله أنواع الترب ونوع النبات. قال: فما بال، نعم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، يعني جعل الطرق، هناك طرق بين البلاد، هناك طرق بين الجبال، هناك طرق في الوديان، هناك طرق بحسب سلاسل الجبال، وجعل الأنهار طرقا أحيانا، وجعل البحار طرقا. فالسبل مطلق الطرق، البحر طريق، يعني البحر كما يقولون همزة اتصال بين القارات. لو أن البحر أرض صلبة لاحتجنا إلى تعديد هذه الطرق ولدفعنا مئات ألوف الملايين، لكن البحر كله طريق. وتأتي هذه السفينة وتحمل ألف مليون طن، الآن في سفن مليون طن حمولتها، تسير في هذا البحر كأنها جبل شامخ لتبتغي من فضله. فالذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، يعني الطعام نبات، القمح نبات، القمح والحمص والعدس والبقول والمحاصيل والخضروات بجميع أنواعها، والفواكه بجميع أنواعها، هذه كلها قوت وطعام، قوت وطعام. القوت الشيء الأساسي والطعام الشيء الثاني، لأن الله عز وجل كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، هذه الفواكه والثمار وهذه الخضروات. يمكن أن نعيش بلا بعض الخضروات وبلا بعض الفواكه، ولكنها إكرام لنا. اللباس، القطن نبات تصنع منه بعض المنسوجات، تحتاج إلى خشب لبناء السقف، هناك نبات مختص كالأعمدة الطويلة، تحتاج إلى خشب لصنع الأساس، تحتاج إلى خشب لصنع الأبواب والنوافذ، كله من النبات. تحتاج إلى شيء تنظف به بدنك، ليس نبات. تحتاج إلى شيء تنظف به أسنانك، نبات. تحتاج إلى شيء تخلل به ما بين أسنانك، نبات. تحتاج إلى نبات يكون حائزا بينك وبين جارك، نبات. نبات حدودي اسمه. تحتاج إلى نبات للزينة لتمتع به النظر، نبات. تحتاج إلى شجر يكون لك مظلة دائمة الخضرة، شكلها جميل جدا. لو تأملت في الأشجار وحدها، هناك أشجار زينة، هناك أشجار غابات، هناك أشجار ثمار، أشجار أخشاب. حدثني بعض الإخوة النجارين، قال في تقريبا نتعامل نحن النجارين مع 100 نوع من الخشب. طبعا سابقا 100 نوع من الخشب، هذا الخشب لا يتأثر بالماء وبالمطر والبرد والحرارة، هذا الخشب قاس جدا لصنع الأساس، هذا الخشب طري جدا لصنع بعض الحاجات. فأنواع الأخشاب، الأخشاب أنواع منوعة، هناك أخشاب ذات منظر رائع للأبواب الخارجية، أخشاب ذات قسوة بالغة للأساس، أخشاب ذات ليونة عشبة. حدثني بعض الإخوة أن معملا اشترى بعض الآلات، فلما وضعها على صبة من الإسمنت تقطعت الخيوط. الآلات جديدة، استقدموا خبيرا من دولة أجنبية، فماذا فعل؟ جاء بأخشاب التوت وجعلها قواعد لهذه الآلات، قال لأن خشب التوت له ألياف متينة مرنة في وقت واحد، فصدمة المكوك تمتصها هذه القواعد. هكذا درس في ألمانيا أن خشب التوت من أجل أن يكون قواعد لآلات النسيج. السنديان له خشب خاص يمتص الضربة القاسية، المعاول لها أخشاب خاصة. يعني إذا ذهبت لأنواع الخشب شيء يأخذ بالألباب، إذا ذهبت إلى أنواع النبات يعني من نبات شتى، الأصبغة نباتات، الورود والرياحين أشياء جمالية محضة نباتات، الغذاء الأساسي نبات، الدواء نبات. يعني يكاد يكون النبات أكبر ظاهرة في الأرض دالة على عظمة الله عز وجل. من ربكما يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أزواجا، لو أن الله سبحانه وتعالى خلق النباتات مرة واحدة فلما فنيت مات الناس جوعا. أزواجا، هذا النبات له بذر وهذا البذر يزرع، يعني إمكانية التوالد ليس لها حدود في الإنسان والحيوان والنبات. هلأ دائما نستخدم الأشتال، نستخدم الفسائل نزرعها، بقدر جهد الإنسان يزرع هذه الأرض. فإذا رأيتم أرضا قاحلة فهذا دليل كسل الإنسان، الإنسان كسول، لكن الله سبحانه وتعالى جهز كل نبات بشيء يكون استمرارا له. كذلك الحيوان يتوالد، الأبقار تتوالد، الدجاج تتوالد، الأغنام تتوالد، وكل شيء يتوالد أزواجا من نبات شتى. كلوا ورعوا أنعامكم من أجل أن تأكلوا وأن تشكروا الله عز وجل على هذا النبات الذي زودكم به. ورعوا أنعامكم، تتعلق حياتك بهذا الحيوان الذي تأكله، وتتعلق حياة الحيوان بهذا الكلاء الذي ينبت. فالناس يأنفون أن يقولوا أسعار المواد، أسعار مشتقات الحليب ارتفعت لجدد البادية، فإذا جاءت الأمطار في البادية وفيرة هذه المشتقات من سمن وجبن تهبط أسعارها لوجود الكلاء. فكلوا ورعوا أنعامكم، يعني حاجة الإنسان إلى الكلاء لا إليه بالذات، ولكن إلى الحيوان الذي يعتمد عليه في غذائه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لأصحاب العقول. وسمي العقل وسميت العقول نهى لأنها تنهى أصحابها عن فعل المنكرات. من هو العاقل؟ هو الذي في رأسه عقل يحجزه عن المعاصي، يحجزه عن السقوط، يحجزه عن أن ينحرف، يحجزه عن أن يعصي الله، يحجزه عن أن يأخذ ما ليس له. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أصحاب العقول. فهذا الذي يرى كل هذه النعم وكل هذه الآيات ولا يفكر فيها، هذا إنسان ليس من أولي النهى وليس من أولي الألباب وليس من أصحاب العقول. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. يعني من احتقار العقل أن تستخدمه في أغراض دنيئة، أن تستخدمه في الإيقاع بين الناس، أن تستخدمه في جمع الدرهم والدينار. ولكن العقل إذا عرفت الله به لقد شرفته بهذا. منها، من هذه الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني أولا على سبيل المثال التاريخي، سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام خلق من تراب، فإذا قال الله عز وجل منها خلقناكم، يعني منها خلقنا أباكم آدم وأنتم من ذريته، هذا معنى أول. وهذه النطفة التي يتخلق منها الإنسان إذا لقحت بويضة أساسها من التراب من الغذاء، لولا أن الأب تغذى بكل أنواع الثمرات والمحاصيل والبقول والخضروات والفواكه لما تشكل هذا الحيوان المنوي. هذا الغذاء أصله من التراب، هذا المعنى الثاني. إما أن خلقنا أباكم آدم من هذه من التراب، أو أن الحيوان المنوي الذي هو أصل الحياة إنما أصله من التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. كل الطموح ينتهي في القبر، كل الثروات تنتهي في القبر، كل الآمال تنتهي في القبر. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وحينما يوضع الإنسان في قبره أول مرة يقول الله عز وجل عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا يوم البعث والنشور. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أريناه آياتنا كلها لفرعون، العصا واليد البيضاء، وكيف أن هذه العصا أكلت كل الحيات التي صنعها سحرة فرعون. كل هذه الآيات رآها فرعون وسمع البيان من ربكما يا موسى. طبعا هذه الآية ملخص لبيان طويل. سمع البيان من سيدنا موسى ولقد أريناه آياتنا كلها، آيات بيانية وآيات إعجازية، فكذب وأبى. هذا هو الكفر، التكذيب والإعراض، والإيمان التصديق والإقبال. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. طبعا كل إنسان حينما يتكلم يتخذ كلاما يعني عليه مسحة منطق أو مسحة من القيم، لأن الإنسان لا يتكلم الحقيقة غالبا، يخفي أغراضه الدنيئة تحت ستار من بعض القيم الزائفة. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضك من أرضنا بسحرك يا موسى. هذا سحر، هذه ليست معجزات، هذا سحر تعلمته أنت، ونحن عندنا سحرة يقفون في وجهك، أنت لست نبي، وهذه ليست آيات دالة على نبوتك، إنما هي ألعاب سحرية قمت بها أمامنا، ونحن قادرون على أن نرد عليك بسحر مثله. هكذا قال فرعون، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يعني مكان متوسط يأتيه جميع الناس، وسوى مستوي، مكان منبسط من حيث الموقع متوسط ومن حيث الطبيعة منبسط. يا موسى أنت ساحر وأنا عندي سحرة نهرة سوف يقفون في وجهك وسوف يردون عليك، لذلك اجعل بيننا وبينك موعدا. الموعد يعني وعدا، بعضهم قال الموعد اسم زمان. فاجعل بيننا وبينك موعدا. الموعد إما أن تأتي مصدر ميمي يعني وعدا، وإما أن تأتي اسم زمان قال موعدهم الصبح، وإما أن تأتي اسم مكان موعدهم جهنم. اسم مكان أو اسم زمان أو مصدر ميمي، يرجح علماء التفسير هنا أن تكون مصدرا، لأن كلمة لا نخلفه قرينة دالة عليه. إذا فاجعل بيننا وبينك وعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، مكان مستوي ومتوسط. قال موعدكم يوم الزينة، إما يوم العطلة الرسمية أو يوم السوق. كان في كل بلد يوم للتبادل التجاري كما هي العادة في بعض الأرياف أو في معظم الأرياف، سوق الأربعاء مثلا، سوق الأحد، سوق الجمعة جنة. فهذا يوم الزينة، إما أنه يوم السوق أو يوم العطلة حيث الناس يتزينون يرتدون أجمل ثيابهم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا، وأنسب وقت الضحى، الشمس ساطعة والأمور واضحة والناس مرتاحون. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جمع السحرة من أطراف البلاد ومناهم وأغراهم بعطاءات لا حدود لها، وأغراهم أن يقربهم منه فيجعلهم من وزرائه. فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، إنه نبي مرسل ومعه معجزة، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يسحقكم بالعذاب، وقد خاب من افترى. وهذه آية عامة، الإنسان لا يفتري، لا يتهم اتهامات باطلة، لا يزور الحقائق، لا يتكلم شيء ما له قنعان فيه، لا يردد أقوال باطلة، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني فرعون والسحرة تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني عقدوا اجتماعات واتفقوا فيما بينهم على خطط معينة من أجل إحباط هذه الرسالة. قالوا إن هذان لساحران، يعني اتفقوا واستقر رأيهم مجتمعين على هذه المقولة: إن هذان موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم. طبعا إن هذان، إن حرف مشبه بالفعل، أما إن مخففة، يعني نعم هذان لساحران في أوجه الإعرابات. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. الهدف مادي، دائما الكافر إذا أراد أن يتهم المؤمن يسقط الأهداف المادية على دعوته، يسقط الأهداف الدنيوية المكاسب المادية على دعوته. قال إن هذان، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، يريدان الملك، يريدان أن يحلا وقومهما محلكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى في الحياة. إذن هم يتصورون أن طريقتهم في الحياة مثلى، لذلك ربنا عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال البعيد، أن تكون على خطأ كبير وتتوهم أنك على صواب. من الناس من يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فاتبعوه. منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري، فهذا جاهل فعلموه. ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا شيطان فاحذروه. فهؤلاء ظنوا أنهم على طريقة مثلى وعلى شيء بديع وعلى صراط مستقيم، وأن موسى له أهداف مادية يريد أن يحل هو وأخوه وقومهما محل فرعون. أسقطوا على دعوته الطابع المادي وطابع المكاسب الأرضية. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، يا أيها السحرة أجمعوا كيدكم، كونوا يدا واحدة، ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. لكن السحرة فيما تروي الكتب تأدبوا مع موسى، قالوا: يا موسى أنت الخيار لك، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، اختر. قال: بل ألقوا أنتم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. جابوا حبال وفرغوها من الداخل، وضعوا فيها زئبق ولونوها بألوان الأفاعي، وضعوها على أرض حارة، فلما حمي الزئبق تمدد فتحرك فخيل إلى الناس أنها تسعى. يعني شيء عجيب، هو نبي ومعه آية، وهذا الحبل يسعى يتحرك وحده. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، هذه العصا ألقها تلقف ما صنعوا. فإذا هذه العصا تنقلب في ثانية واحدة إلى أفعى عظيمة تأكل كل هذه العصي والحبال. تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. مبدأ عام، لا يفلح الساحر حيث أتى. السحرة علماء بالسحر، لما هم صنعوا حبال وزينوها ولونوها ووضعوا داخلها زئبقا، لكن هذا الذي رأوه أفعى حقيقية. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا ليس سحر، هي نبوة. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. تعلم من أجل أن تخشى الله. لا تعرف حقيقة الدين إلا إذا كنت متعلما. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. المسافة بين النبي الكريم وبين آخر مؤمن هي نفسها بين العالم والعابد. لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. إن الله عالم يحب كل عالم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة. هؤلاء علماء بالسحر عرفوا أن هذا ليس بسحر، هي نبوة. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، عليكم أن تستأذنوني، أن تستأذنوني. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هو ساحر، هو الذي علمكم هذا السحر. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. سوف تعلمون من هو أشد عذابا، أنا أم رب موسى. هكذا قال فرعون. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. لنا عودة إلى هذه الآيات الأخيرة، ولا سيما موقف السحرة الأخير، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.